احتفال اليوم آيات بينات يتلوها علينا القارئ الشيخ محمد محمود الطبلاوي. Come on. كبير القراء. الله اكبر. ليه يا عم الحاج محمد يا شيخ القراء؟ صلى على النبي. الله اكبر. لا تمدن عينيك الى Thank you. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. سبح بحمد ربك. سبح بحمد ربك. سبح بحمد ربك. رد عليك. كمل صلاتك يا حكي محمد والله. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين وعبد الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. هكذا أيها الإخوة المؤمنون عشنا معا في رحاب هذه التلاوة المباركة تلاها علينا القارئ الشيخ محمد محمود الطبلاوي، ونقلناها لكم من هنا من هذا البيت العامر من مسجد السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها، حيث تحتفل إذاعة القرآن الكريم بذكرى